تحقيق في تنفيذ هذه الاحتمالات من الاحتمال الاول ساقط لان المقصود بمحديه الظروف تعيين مراد المتكلم بظهور الكلام بمعنى الفكرية تعيين المراد لان هذا هو مراد المتكلم وبتعبير السيد الشريف في التقريرات البناء لزوم البناء على ان هذا هو مراد المتكلم ما في فرق بين التعبيرين وهي يعني الفكرية انما امام وقلائيا بالحيثية الفاسدة عن هذا المفهوم اذ ليس مبنى العقلاء الفجية على التعامل المعصر يعني اذا جعلنا الظهور التصوري موضوعا للفجية معناها انه اذن على ان المراد الجدي للمتكلم هذا المعنى ما دام هناك ظهورا تصوريا ولا تعبد في المباني العقلائية وما يكشف عن المراد ليس هو ظهور التصوري بل التصديق الظهور التصديقي نفسه كشف مو انه كاشف كشف اللغو بسبب الظهور التصوري التطبيقي يصير كاشفا اما الظهور التصوري ليس كاشف كما قلنا انا بتكوين ايجابية صورة اللغو لصورة المعنى هذا الايجابية هي الظهور التصوري وليس كاشفا فاللغو مع ظهور التصوري ليس كاشفا اما الظهور التطبيقي هو الكشف واللغو مع ظهور التطبيق يصير كاشفا لذلك احنا في الدرس السابق قلنا على حسب فهم ان المتعلق بالحجية هو الكلام واما الملاك والمناط للحجية هو الظهور التصديقي اللي هو الكشف فصار كلام حجة بمناط الظهور التصديقي هكذا نحن نفهم من هذا البحث ولو بعض تعبيرات الاصوليين لا اتفق مع هذا السبب والا اذا قلنا الموضوع بمعنى المتعلق للحجية وهو الظهور التصديقي فحتى الظهور التصوري له هذا النحو من الكشف نفسه ليس كشفا الظهور التصوري ليس كشفا لكن يكون كاشف من باب المطابقه بين الظهور التصوري وبين الظهور التصديقي يعني اولا نبدا مطابقه الظهور التصوري مع الظهور التصديقي للاستعمال والظهور التصديقي الاستعمالي يتطابق مع الظهور التصديقي الجدي فبالنتيجه الظهور التصوري صار كاشفا فما يجدي هذا الاشكال على المحقق الاصفهاني ولذلك لما قررنا الكلام الاصفهاني ان الظهور التصوري يكون كاشف عن المراد الجدي ولذلك على اساسه يعين المراد الجدي والتعيين المراد الجدي هو الحجيه لكن إذا قلنا أن اللفظ هو الحجة لأن اللفظ من الأمارات على المراد هذا اللفظ يعني بتعبير آخر هذا الكلام يكون حجة على أساس له كشف يعني له ظهور أي ظهور يكون بشر ظهور تطوير وليس التطور فيأتي الكلام السيد الشهيد وإشكاله على المحقق وما يكشف عن المراد ليس هو ظهور التصور بل التصديق فإناقة الحجية بغير حيثية الكشف لا موجب عقلائيا فيتعين ان يكون موضوع الحجية هو ظهور التصديق كما ان الاحتمال الثاني اعتبره المحقق النائي تبعا للشيخ الأنصاري. تعقبون ايضا باعتبار انه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة الى اجراء الاصابة عدم القرينة او بلاده. يعني المحقق النائي جعل موضوع الحجية ومناط الحجية مرتب من جزئين، جزء ثبوتي وجزء عددي. الجزء الثبوتي منه الظهور والجزء العدمي عدم القرينة المنفصلة في الواقع. فما دام الجزء العدمي هو عدم القرينة المنفصلة في الواقع فلا بد من إحراز عندما نحن نشك في وجود قرينة منفصلة. فالإحراز يأتي من خلال إطالة عدم القرينة. السيد الشديد يريد أن يقول هذا الأصل إطالة عدم القرينة ليس له أساس، ومن نفي هذا الأصل يريد أن ينفي أن الجزء العدمي هو عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع، بل عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هلا كيف السيد الشهيد يرد على إصالة عدم القرينة المنفصلة؟ السيد الشهيد غير هذا الأصل، نحن مما نحن نشك بوجود قرينة منفصلة واقعان. فالأصل عدم هذا القرين. شو معنى الأصل عدم هذا القرين؟ يعني هناك تعرض من قبل العقلاء أنه ما دام عندك شك وجود القرينة المنفصلة تبني على العدم، فليس من سيرة العقلاء الأصول التعبدية. لذلك السيد يقول هذا البناء على العدم عند الشك تعبدا، العقلاء ما عندهم اصول تعبديه، وان لا على اساس الكشف. الكشف وين؟ السيد الشهيد يقول الكشف نفس الظهور، الظهور التصديقي يكشف عن عدم وجود قرينه من قبل. كيف يكشف؟ لأن المتكلم يتكلم بالظاهر، يعني بكلام ظاهر إرادي، ولكن يشرح هذا الظاهر بقرينة منفصلة، هذا مستبعد جدا. مبتدأ يعني يأتي بكلام ظاهر في المراد الجدي تبعه، ومع ذلك يريد أن يشرحه أن المراد الجدي شيء آخر يشرحه منه بقرينة منفصلة، هذا مستبعد جدا. لا مسألة احترافية لا، احنا نريد أن نكتشف أن المراد شنو؟ ما دام الكلام ظاهر في المراد، مع ذلك المتكلم يريد أن يشرحه أن هذا ليس مراد، المراد شيء آخر بقرينة منفصلة، هذا مستبعد جدا. إذا كان الكلام مجملا فيأتي بشارح لكلامه لمراده الشارح لقرينة منفصلة. فلذلك نفسه اي كلام ظاهر المراد الجدي ينفي وجود قرينة منفصلة. فما دام الظهور والكشف في الظهور التصديقي، يعني الظهور التصديقي يكشف عن عدم وجود قرينة منفصلة، فالكشف في الظهور كشف عن عدم قرينة منفصلة، هذا الكشف في الظهور التصديقي. بمعناها انه نحن نتمسك بالظهور التصديقي بدون الحاجة الى إطالة عدم قرينة منفصلة، فهذا معناه ان الظهور التقليدي مرجع لنا ابتداء بدون المراجع الى إطارة عدم الكلمة المنفصلة عند الكتف لجلب الكلمة. وهذا الاسم عن المسجد الاصل عن المسجد هو التوحيد هذا الاصل من وجود الكشف. لا الكشف كله مو في الارض. ما دام الكشف كله يعني ما نحتاج الى الاسئله بعدم الكلمه المنفصله. ما دام نحتاج معناها ان الكلمه العدم هو عدم العيد. هذه يعني تفسير من هذا العقل. هذا العقل من لا الظهور كثير ما دام هو الساكن. فنتمسك بهذا الظهور بدون الحاجة الى لا لان المناط للعقل اختصار تعلم كلمة الله الا تعبد الله واما على باب الكيف في نفس الارض. لا. تجد الظهور الكثير يكشف عن عدم وجود كريمة المنتظرة. هذا ما دام الكشف حبه لا ما نحتاج الى هاي حتى كريمة المنتظرة من المنتظرة. لان اثارت عدم كريمة المنتظرة الى نقطة الكشف غير الظهور. فلذلك السيد الشهيد بيفصل بين إطارة عدم كرينة المستقبلة وبين إطارة عدم كرينة المنفصلة. فلا يعترف إطارة عدم كرينة المنفصلة ذلك لأن هذا الأصل معنى نكتة أخرى للكشف غير كشف الظهور التصوير. الظهور التصوير يكشف عن عدم وجود كرينة المنفصلة. فلذلك ما نحتاج إلى هذا الأصل. ما دام ما نحتاج إلى هذا الأصل معناه أن الغيب العدمي هو عدم العلم بالكلمة المنفصلة، مو عدم وجود الكلمة المنفصلة في الواقع. هذا يؤهل السيد الشهيد على الاحتمال الثاني، كما أن الاحتمال الثاني باقي أيضا باعتبار أنه يفترض حاجة موجب الشك في الكلمة المنفصلة بلا إجراء إصابة عدم الكلمة أولا ثم إصابة الظهور. مع أن نفس الكلمة المنفصلة عند احتمال الكلمة المنفصلة لا يبقى لها عقلائيا إلا تحدية الظهور التصديقي عن إرادة مقاصد هذا الظهور وأن ما قاله يريده مو أن الإرادة الشرعية يبين بالقرينة المنفصلة لأن يخفي المتكلم كلاما ظاهرا في المراعي ومع ذلك يشرح مراده بالقرينة المنفصلة هذا مستبعد جدا. هذا كلام المحقق النائي، المحقق النائي يقول بجوره حكام عقل. هذا الحكم العقلي ليس إلا بعدم ورود التخريج لكريم المنفصلة كمان. معلم. وهي كاشفية مسابقة لنفي الكرينة المنفصلة. وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة فلا معنى حينئذ للاضطرار والتساوي في عدم الكرينة. ما دام لا معنى لهذا الاضطرار فالظهور التصديقي هو المرجع ابتداء عند الشك في الكرينة المنفصلة ومن هنا نكتشف أن القيد العدمي مو عدم وجود الكرينة المنفصلة بل عدم العلم بالكرينة المنفصلة وهذا القيد العدمي وهو عدم العلم يخشى عن أن ثابت عند الشك في الكرينة المنفصلة ثم انتهى من الظهور. يريد أن يقول أن موضوع التصديق من الأكاديمي ينفي على ما لا ينفي عدم وجود الكرينة المنفصلة. لا لا فنحتاج الى اصاله عدم الكرينة المنفصلة. واذا كان يقول ينسي بنفسه بعد ما كان يحتاج الى ضمن اصالة عدم الكرينة. الشيء يقول هكذا. اما ما دام الظهور التصديقي ينسي الكرينة المنفصلة لماذا نحن نتشبث باصالة عدم الكرينة المنفصلة؟ نرجع الى اصالة الظهور مباشرة. وهذا معناه ان القيد العدمي هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة وهذا القيد موجود وجدانا عند الشك القرينه من حقه. بل يرد الى اطاله الظهور مباشره لان كاشفيه الظهور هي المناطق نفي القرينه من فضل لا انها مترتبه على نفي القرينه باصل الساعه. اطاله الظهور ليست مترتبه على اطاله عدم القرينه كما يقول الشيخ امامي. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. لان الدليل الاول من الموضوع على اساس الاحتمال الثالث استثناء من كلام المحقق الثاني يجوز الحدود وهو صالح الظهور. الظهور الجزء الاول هذا استثناء في نفس الكلام المحقق الثاني. المحقق الثاني قال الظهور تطور احنا قلنا لا الظهور التطبيق. الجزء الاول من الموضوع على اساس الاحتمال الثالث سبب في نفس الكلام المحقق الثاني. والجزء الثاني من الموضوع وهو عدم العلم بالقرينه المنفصله هذا الجزء الثاني على اساس الاحتمال الثالث استثناه عندما نقلنا كلام المحقق النامي وعليه فان فان علم بعدم القرينه المطلقه او بعدم القرينه المنفصله خاصه مع الشك في المنفصله رجعنا الى اساس الظهور ابتداء. وان شك في القرينه المنفصله فهناك ثلاث صور. عند الشك في القرينه المنفصله هذا الجزء الاول من الموضوع غير محرج لكن اجل احراق الجزء الاول وهو الظهور التصديقي لا بد من التمسك في اثاره عدم القرينه المنفصله حتى يحرز الظهور التصديقي الذي هو الجزء الاول من موضوع الشيخ الكريم يصور الشك والاحتمال للقرينة المتصلة بثلاث سرع. يعني منشا هذا الاحتمال احتمال القرينة المتصلة منشا ان غفلة الساعه مثلا روايه من المعصوم من طريق راوي الراوي هو السامع فنحن نعتبر أن القرينة المتصلة كانت موجودة في كلام الإمام لكن هذه القرينة ما وصلت إلينا. شو سبب عدم الوصول؟ احتمال قرينة متصلة لكن هذه القرينة المتصلة ما وصلت إلينا. السيد الحين يقول أسباب احتمال ثبوت القرينة المتصلة ثلاثة. السبب الأول غفلة السامع غفلة الراوي. القرينة المتصلة كانت موجودة لكن الراوي غافل وما التفت إلى هذه القرينة المتصلة ولذلك ما وصلت إليه. هذا احتمال الأول في الصورة الأولى. سبب احتمال وجود قرينة متصلة لكن هذه القرينة المتصلة ما وصلت إليه بسبب بسبب غفلة السامع والراوي. فهنا السيد الشهيد يقول عندنا نقطة كشف لنفي هذا النوع من الاحتمال. شنو نقطة الكشف؟ القرينة المتصلة من الأمور الحسية. فتطبع للإنسان أنه يلتفت إلى الأمور الحسية. الانسان بطبعه منتبه يعني لا يفعل. فهذا الطبع طبع الانسان في الامور الحسيه الانتفاع وعدم الغفله يكون كاشف عن عدم قرينه متصله. فما دام هذه النقطه موجوده نقطه الكشف عن عدم القرينه متصله نقطه الكشف عن طبع الانسان الانتفاع الى الامور الحسية. فيجري الاصل اصالة عدم القرينة. اصالة عدم القرينة في الحقيقة شنو؟ اصالة عدم الغفلة. السبب شنو؟ الغفلة. اصالة عدم الغفلة. ولي تعبير اخر اصالة الانتفاع الامور الحسية. هذا اصل الاحيان والفريق الكل مكتب كده ومن ثم يقرأ الظهور هذا السبب الاول وهذا السبب الاول كثير من المحققين ذكروا منهم البحر المشهور السبب الثاني بسورة ثانية سببوا احتمال القرينة المتصلة او الشك في وجود القرينة المتصلة ان الراوي اسقط عمدا هذه القرينة المتصلة ولذلك هذه القرينة المتصلة ما وصلت الينا فهنا هذا الشك والاحتمال احتمال وجود قرينة متصلة هذا الاحتمال مع عدم وصول هذه القرينة الينا سبب شنو اسقاط الراوي عمدا هذه القرينة هنا كذلك السيد الشهيد يقول ان النكته كاشفه عن عدم وجود القرينة المتصلة اولا لابد ان يلفت لنا ان حال هذا الراوي انه بسجد وفي مقام بيان كل ما له دخل في فهم المعنى من هذا الرواية إذا أحرجنا هذا الشيء من الله فالراوي جبل فسكوته عن هذه القرينة وعدم ذكره لهذه القرينة المعدامة لها هذا الدكاش عن عدم وجود قرينة متصلة فشهادة الراوي وإخبار الراوي سواء كان إخبارا صريحا الراوي الثقة يشهد ويخبر عن كلام دال صراحة على معنى من المعاني وشهادته وإخباره إخباره هنا إخبار بالمين لأن فقط سكت يعني ما ذكر القرينة المتصلة عدم الذكر والسكوت مع هذه الحالة إلا لابد أن نخرج أن المتكلم حاله أنه في مقام بيان كل ما له دخل في فهم هذا المعنى من الرواية فإذا كان المتكلم والراوي في هذا المقام ومع ذلك سكت عن هذه القرينة المتصلة المحتملة فسكوته شهادة ظنية عن عدم وجود قرينة المتصلة فنكتة الفشل موجود نكتة الفشل شنو؟ هذا السكوت الشهادة السكوتية كما أن الشهادة التصريحية لاتقاء حجة فشهادته السكوتية كذلك حجة هل نقطة الكشف في هذا الاحتمال هذا الاحتمال ما ينفي وقت الراوي المجرد وقت الراوي ينفي لأنه لا يمكن أن يتحمل استقاط القرينة مجرد وقت الراوي ما لا نفهم يعني ينقل كل ما نقدم في مراتب المعصوم صحيح الى الاخر هاي مساله الوداع لكن الوداع كمان زمان هذا الشيء لان الوداع كما ايه الى تاثير في حجيه الشهاده التصريحيه الوداع الى داخل في حجيه الشهاده السكوتيه يعني هذا من الاسباب البعيده للنفس لا أحتاج إلى ذلك مباشر لنفس القرينة المتصلة جنو سكوت سكوت الثقة صحيح تعمل السكوت مجرد السكوت تعمل السكوت لغاية في نفس الراوي لا تعمد ما تعمد لأن الراوي تعمد في سكوته أو ما تعمد في سكوته تعمد لا مسألة التعامل في مسائل وجودية هنا نحن سكوت عن الذكر يعني ماذا؟ عدم الذكر. الا عدم الذكر شلون يتعمد؟ تعمد فيه في مسألة انه كان قرينا ويتعمد في ذكره، او كان قرينا ويتعمد في عدم ذكره. لا، اهل الجن سكت. يعني ماذا؟ لا، عدم الذكر هو شهادة ثمنية على عدم وجود القرينة المتصل. المهم انا نكتة الكشف الشهادة السكوتية من الراوي، ما دام الراوي ثقة كما ان شهادته التصريحية حجة، شهادته السكوتية حجة. فعندنا نكتة الكشف لنفي هذا الاحتمال، احتمال وجود كريم متصلة، لكن ما وصلت هذه الكريمة إلينا بسبب إسقاط الراوي هذه الكريمة عنده. فهنا كذلك اتصال عدم الكريمة المتصلة تجري لإحرار الظهور التصوير. هذا الصورة كمان مذكورة في بعض الكلمات. الصورة الثالثة اللي لازم نصارته عدم الكرينة المتصلة، إذا كان سبب احتمال وجود كرينة متصلة لكن هذه الكرينة المتصلة ما وصلت إلينا، إذا كانت الكرينة المتصلة من كبير أمور ارتكازية لدى العرف العام في ذلك العصر، عصر المقصود اللي صدر منه هذا الكلام، قيمة ارتكازية عرفية موجودة بحيث تعتبر هذا الأمر ارتكازي من القوانين المنتصرة، بسبب ارتكازيته يعتبر قرينة منتصرة، لكن ما وصلت إلينا. فسبب احتمال وجود كريمة متصلة ولكن هذه الكريمة المتصلة ما وصلت إلينا، سبب وجود أن تكون الكريمة من الأمور الارتكازية العرفية بحيث تعتبر كريمة متصلة على فهم المراد من كلام المعصوم عليه السلام. فهنا نعرف من الكشف، لأن صحيح الراوي ظاهر حاله أنه في مقام بيان كل ما له دخل في فهم المعنى من الرواية، لكن الراوي ليس ناظرا إلى مثل هذه القرائن الارتكازية. فما دام الراوي لا ينظر الى مثل هذه القرائن الارتكازية الموجودة في ذلك العصر، فطبعا بحسب مرور الزمن تتغير هذه الارتكازات العرفية، فممكن ان تكون هذا الارتكاز العرفي كان موجودا في عصر المعصوم، ولكن بمرور الزمن هذا الارتكاز العرفي زاد، ومن ثم ما وصلت هذه الكريمة المتصلة الينا. نحن نكتة كشف عن عدم وجود مثل هذه الكريمة. فلذلك اذا كان احتمال وجود كريمة متصلة ناشئا من هذا النحو من الكريمة المتصلة، فما عدنا كاشف لنفسه، ولذلك لا تجعل اتصالك عدم الكريمة المتصلة، فلا يحرج الظهور التصديقي من كلام، فلا يمكن التمسك بالظهور التصديقي لان الظهور التصديقي غير محرز، يحتمل ثبوته ويحتمل نفيه. فلذلك في هذه الصوره الثالثه نعم لا تدري اصالته عدم القرينه المتصله، فقط فصار على الكريمة المتصلة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. الحق أن هناك أطلع اصلا وجوديا وهو اصالة الظهور، واصلا عدميا وهو اصالة عدم الكريمة المتصلة. العقل الوجود يجري عند احرار الظهور، واما اذا ما احرزنا الظهور التصليحي فهنا اصلا اولا يمكن بصالة عدم القرينة المتصلة يحرز الظهور التصليحي، وبعد ذلك يجري بصالة الظهور لاكتشاف المراد الجدي من الظهور التصليحي. فهناك اصلان يختلف مورد هذين الاصلين، بصالة الظهور عند احراز الظهور التصليحي ما احتملنا وجود قرينة متصلة، واما اذا ما احرزنا الظهور التصليحي فاولا يمكن اصالته عدم القرينة المتصلة لاحراز الظهور التصليحي، وبعد ذلك نجري اصالة الظهور لتعميم المراد من هذا الظهور التصليحي. هذا رأي السيد الشبيب في الاصل الثبوتي والاصل العدمي، ولهذا الرأي يختلف مع الشيخ الانصاري والاقوم صاحب الكفاية. الشيخ الانصاري يقول كل الاصول الثبوتية ترجع الى الاصل العدمي، صالة الظهور، صالة العموم، صالة الاطلاق، صالة الحقيقة، هذه الاصول الثبوتية ترجع الى الاصل العدمي وهو صالة عدم كريم. واما الاقوم الشيخ وقال ان كل الاصول العدمية الاصل العدمي يرجع الى الاصل الثبوتي، صالة عدم كريمة ترجع الى صالة الظهور. هذا بنحو الاجمال، لكن شنو نقطة الخلاف بين الشيخ والتلميذ بالاخر؟ فما دام ما تعرض الى هذا البحث من الحلقة، بل تعرض بالتفصيل في التقريرات، هنا كذلك من الدور خلاصكم بذكر نقطة الخلاف بين الشيخ والتلميذ. وإن شكك بقرينة متصلة فهناك ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون الشخص في وجود القرينة لاحتمال غفلة السامع عن هذه القرينة، وفي هذه الحالة كي تجرى إصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف الغعادة وظهور الحال وبها تنفي القرينة، وبالتالي ينقع الظهور الذي هو موضوع الحجية ونسمي إصالة عدم الغفلة أو إصالة عدم القرينة في هذه الصورة بإصالة عدم القرينة، لأنه بهذا الأصل تنتفي القرينة. الصورة الثانية أن يكون الشخص في وجود القرينة لاحتمال إسقاط الناقل لهذا القرينة، وفي هذه الحالة يمكن نفي القرينة المتصلة بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، مفهومة من كلامه ولو ظنان يشهد شهادة سكوتية، كما أن شهادته التصريحية حجة فشهادته السكوتية حجة، فأنه استوعب في نفيه تمام ما له دخل في إفادة المرام. هذا نحن عرضنا أنه لابد أن نعرف أن المتكلم بصدره بيان كل ما له دخل في فهم المعنى، وبعد ذلك إذا سكت معنى أنه لا يكون هناك قرينة، وبذلك يخرج موضوع إصالة الظهور. الصورة الثالثة يكون الشك وجوديا غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المكتوب، فلا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها والظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوع الحجية بإجراء إصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيدية كاشفة وقلائيا عن عدم القرينة المتصلة المحتملة لكي يعتبروا هذه الحيثية العقلاء ويبنون على إصالة عدم القرينة، وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجماع. إذا كانت القرينة المتصلة من القرائن الارتكازية المتداولة في عصر المعصوم، ما عندنا نقطة كاشفة عن عدم مثل هذه القرينة. وأما الراوي إذا كان ساكت فعرفنا أن الراوي مو ناظر إلى مثل هذه القرينة، فالراوي ناظر إلى القرينة اللفظية المتصلة او القرينة الحالية المحفوظة بالكلام. لا القرينة الحالية هي الارتكاز. ولما ذكرنا اتضح ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة كل منهما اصل وقلائم في موضعه. اصالة الظهور اصل وقلائم في موضعه احراز او ظهور القرينة. واصالة عدم القرينة عند الشرع في القرينة المتصلة يفترض بواسطتها الظهور التصديقي. فالاول يجرى في كل مولد احرزنا فيه الظهور التصديق مجدانا او باصل وقلائم اخر وهو اصاله عدم القرينه المتصله. والثاني يجرى في كل مولد شك فيه في القرينه المتصله لاحتمال الغفله ولا يرجع احد الاصلين الى الاخر خلافا للشيخ الانصاري رحمه الله حيث ارجع اصاله الظهور الى اصاله عدم القرينه. ولصاحب الكفايه رحمه الله حيث ارجع اصاله عدم القرينه الى اصاله الظهور. وصلى الله على محمد وعلى محمد.